الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله وذي الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زلنا أحمد الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان. وبعد أن تحدثنا عن ركن عظيم من واجبات الدين ألا وهو الإيمان بالأنبياء والمرسلين، ذكر المؤلف بعد ذلك خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في مبحث الإيمان بالرسل، أليس كذلك؟ وهو تابع أيضا لمقتضى من مقتضيات الإيمان بالرسل، ألا وهو أن نعتقد تفاضلهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم حاز أعلى الدرجات، خصه الله بختم النبوة والرسالة، خصه الله بخصائص قد مرت معنا كما في حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم أو المغانم، وأعطيت الشفاعة، المقصود الشفاعة الكبرى، أن الشفاعة عندنا أنواع أخرى. فرب العالمين بيّن أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين غير شفاعة النبي. عندنا شفاعة النبي العظمى هتكون في الموقف، سيأتي معنا، هذه خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا الحديث عن شفاعة النبي العظمى وبقية أنواع الشفاعات، واضح؟ وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بمعنى خصه الله بشريعة كاملة تامة شاملة، هي الظاهرة وهي الغالبة على بقية الشرائع، والكل ينبغي أن يدخل، سواء بقي الأنبياء على قيد الحياة. لو بقي الأنبياء والرسل على قيد الحياة لكانوا تابعين لشريعة سيد الأنبياء والمرسلين كما اقتدوا به في صلاته لما صلى بهم في رحلة الإسراء والمعراج، هو الذي يقودهم وهم الذين يأتمون ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا كلام النبي لعمر، قال له: لو كان موسى حيا، لما رأى عنده ورقة من التوراة، قال له: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لا يسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي بعث إلى الناس كافة، الإنس والجن، المؤمنون والكافرون، ويدخل في ذلك الرسل، ويدخل في ذلك الكل. يعني ينبغي أن يدخل في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما خصه الله به من على غيره من الرسل صلوات ربي وسلامه عليه. من الخصائص قلنا أيضا خصه بمعجزة باقية إلى قيام الساعة، ألا وهي القرآن الذي بين أيدينا، الذي تحدى الله به الإنس والجن، المكابرين والمكذبين، على يأتوا بمثله فعجزوا، على يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، خفف الله عنهم حتى ليأتوا بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. زد على ذلك خصه الله تبارك وتعالى أيضا بشريعة هي أوسط الشرائع وأفضل الشرائع وأكمل الشرائع. شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم هي أوسط الشرائع، ومر معنا ما معنى كما قال تبارك تعالى لهذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي بين الأمة من السابقة، أي خيارا وعدولا. فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرائع السابقة، شريعة الإسلام مكانتها بين الشرائع السابقة، شريعة نبي الله موسى وعيسى وغيره من الشرائع التي سبقت، منزلتها كمنزلة النبي بين باقي الرسل والأنبياء، منزلة شريعة الإسلام كمنزلة نبينا على بقية الأنبياء والمرسلين، فهي أيسر الشرائع وأكمل الشرائع وأوسط الشرائع أبدا. يعني خفف الله فيها على عباده سبحانه وتعالى كل ما إلى قيام الساعة، لما فيها أيضا من الإعجاز التشريعي الذي يغطي كل حاجيات الناس حتى لا يبقى الناس في حرج، لأنه يعني إذا كان هناك شيء ناقص سيبقى الناس في حيرة وفي حرج، ورب العالمين قال: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني سيغطي كل حاجيات الناس ومتطلبات الحياة البشرية. ونحن نعرف أن البشر لا يمكن إحصاؤهم ولا يمكن إحصاء مشاكلهم ونوازلهم، أليس كذلك؟ ومستجداتهم. اليوم أكملت لكم دينكم، أي غطى كل ما يحتاج إليه الناس إلى قيام الساعة منذ بعثة سيد الناس. اسمع: والكل من يهود ونصارى ومسلمين ومؤمنين والكل يعني يدخل في شريعة الإسلام ولا يجد في ذلك حرج لقول ربنا وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها هذا كله نجده في شريعة الإسلام فهي أوسط وأفضل وأيسر الشرائع على الإطلاق لأن الرخص التي فيها غير موجودة عند الأنبياء السابقين كحال ما مر معنا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور مر معنا أن الأمم السابقة لا يصلون إلا في كنائسهم ومعابدهم بينما نحن سواء في مساجدنا أو في أرض الله الواسعة وحيثما كنتم أي مكان كنتم فيه فولوا وجوهكم شطرة تستقبل القبلة ما دامت الأرض صالحة للصلاة غير الأماكن التي نهينا عنها كلها صالحة هذه لم تكن هذه الأمر كان ضيقا لكن نحن الأمر واسع عندنا أيضا رخصة التيمم غير موجودة عندهم التيمم موجود في شريعة الإسلام فقط في أمة خير الأنام غير موجود عندهم حلية المغانم وغير ذلك من المسائل يعني من أجل ذلك هناك قاعدة عظيمة بنى عليها الفقهاء مذاهبهم وهي المشقة تجلب التيسير كل الرخص الشرعية التي أباحها رب العالمين للعالمين لأنهم سيدخلون في شريعة الرحمة للعالمين واضح مان كل الرخص الشرعية تابعة لهذا الأصل المأخوذ من هذه النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله واضح تجد مثلا رخصة الإفطار للصائم المريض أو المسافر القصر والجمع في الصلاة أليس كذلك؟ حتى المكره جاز له أن ينطق بكلمة الكفر وليس شيء عليه المضطر يأكل الميت ويشرب المحرام حتى ينقذ نفسه شوف الرخص يعني تصور وبالتالي المشقة تجلب التيسير بما في شريعة خير الأناء من تيسير ورفع الحرج واضح ما معنى؟ لكن هذا الأمر يا أحباب الكرام ينبغي أن يكون متطابقا مع النصوص الشرعية مش مع أهواء البشرية لأن الناس أهواءهم لأن الناس وأهواؤهم لا يمكن أن تنضبط فربما يستعملون هذا الحق ليراد به باطل تحت غطاء الدين يسر ويتركون بذلك الواجبات الدين يسر تحت غطاء الدين يسر يعني يفعل ما تقتضيه شهوته وهواه الدين يسر بما يسره الله ورسوله الدين يسر بما نص على ذلك الشرع مش بما يمليه عليه عقلك تحت غطاء الدين يسر مش الدين يسر أن تتفلت من الأحكام الشرعية قال شنو يا أخي لماذا تضيق على الناس الدين يسر واضح ما معنى وبالتالي نعم الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج ويريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلى غير ذلك لكن بما شرعه الله ورسوله مش بما يمليه عليك هواك ونفسك وشهوتك واضح يا شباب عموما وبالتالي خصه الله تبارك وتعالى بخصائص عظيمة معجزات أكرمه الله بها وأبقى لنا هذه المعجزة وهي القرآن إلى قيام الساعة وغير ذلك مما شرعه رب العالمين لخير رسول للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه في كل وقت وحين وتبين معنا أيضا أن الله شرح به دينه القويم فسنة النبي هي شارحة وعبارة عن بيان وتفسير وتفصيل لما جاء في كتاب رب العالمين والقرآن وحده إذا اكتفينا به تعطل الدين وتهدمت أركانه وأحكامه وتبين معنا وتحدثنا عن شيء من ذلك ثم يقول المؤلف رحمه الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون هنا المؤلف رحمه الله سيدخل في ركن عظيم من أركان هذا الدين ألا وهو الإيمان باليوم الآخر لكن هو الآن سيبدأ للحديث عن ذلك ثم سيذكر لنا شيئا من الطيات ومن المسائل التي تتعلق بهذا الأمر لكن الذي سيذكره يتعلق أيضا بأصل ينبغي فهمه سنرى ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى عندما سيتحدث عن الكبائر والصغائر وحكم صاحب الكبيرة يعني في الآخرة هل يحظى بشفاعة النبي أو يخلد في النار أو يخرج منها سيتحدث عن ذلك واضح ما هو صحيح هذا من أحداث يوم القيامة والشفاعة وغير ذلك لأهل الكبائر واضح هي من أحداث يوم القيامة لكن في الحقيقة نحن سنتحدث عن قوس في هذه الجزئية التي هي من هذه الأحكام وهذا الفرع وهذه الأحكام هي متعلقة بأصل ينبغي فهمه ألا وهو مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ما هي حدوده وما هي مراتبه وما هي أحكام أهل الإيمان؟ سيأتي معنا، لكن هذه الجزئية متعلقة بهذا الأصل التي ستأتي معنا بعد حديث المؤلف رحمه الله عن هذا المقتضى وهذا الركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. يقول المؤلف رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. هذا الأمر نحن سنتحدث عنه، لكن سنأخذ بقية كلام المؤلف ثم نعود لنرتب أحداث الإيمان باليوم الآخر، لأنه بدأ هو الآن تحدث عن شفاعة النبي لأهل الكبائر وغير ذلك، ونحن سنرى أحداث الإيمان باليوم الآخر بأي شيء تبتدئ. أولا نحن نعلم أو سنعلم وسنفهم أن هذا اليوم يا أحباب كرام له أشراط ومقدمات، ثم له بداية يبتدئ بها. المؤلف لم يبدأ بها مباشرة، لكن تحدث وقال: أن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، ثم تلا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي من شفع له من أهل الكبائر من أمته. يتحدث عن آخر المطاف، لكن أحداث الإيمان باليوم الآخر تبتدئ كما سيأتي معنا بالنفخ في الصور، وعندنا البعث والنشور، وعندنا الحشر، وعندنا أيضا العرض والميزان والصراط، بعد ذلك سنأتي إلى الجنة وإلى النار. واضح معنا؟ عندنا أحداث ينبغي أن نمر عليه، وبالتالي نحن سنقف على مسألة تتعلق بالكبائر والصغائر وأهلها، لأن هذه جزئية متعلقة بأصل، لأن يعني هذا فرع من أصل، وهو مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة وحكم مرتكب الكبير. هل يخرج ذلك من الإيمان أو يبقى في دائرة الإيمان؟ ما قصة ذلك؟ سنفهم هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن عندنا كلام جميل يتكلم به المؤلف عندما يقول: وأن الله يبعث من يموت. نحن الآية رب العالمين ماذا قال سبحانه وتعالى؟ هو الآن يريد أن يبين لنا أن الأمر عام وليس خاص في قوله تبارك وتعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. المؤلف هنا أراد أن يفسر لنا أن الله سيبعث الموتى سواء قبروا أو لم يقبروا. هل كل ميت قبر؟ يعني ألا يوجد من أكلته السباع واحترق بالنار وخسف به الأرض؟ هؤلاء لن يبعثوا؟ يعني لا سيبعث، وأن الله يبعث من يموت سواء قبر أو لم يقبر. بمعنى لا نفهم من قول الله تبارك وتعالى وأن الله يبعث من في القبور، معنى لا ذلك سيبعث من في القبور، والبقية التي أكلته السباع والتي أكلته النيران والتي أكلته الحيتان، والله أعلم أنواع وأشكال، والذين يعني كما يقال لن تجد ذرة منهم في الحروب بسبب القنابل والمتفجرات، أين هم هؤلاء؟ خلاص تفتتوا. معنى ذلك لن يبعثهم رب؟ لا سيبعث. هذا شوف كلام مؤلف ما أجبه، أن الله يبعث من يموت، أي ميت سيبعثه الله قبر أو لم يقبر. هذا ما معنى؟ واضح ما معنى؟ وبالتالي هو الآن سيحدثنا عن أصل عظيم من أصول هذا الدين، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. إن الإيمان باليوم الآخر يا أحباب كرام دلت عليها النصوص المتواترة والمتوافرة الشرعية والضرورات العقلية، فهذا اليوم سمي بأسماء عديدة، والشيء قلنا إذا تعددت أسماؤه دل على عظمته، فهذا اليوم فيه أهوال، وهذا اليوم تفرد الله فيه بالحكم. ما سيكون أي نوع من الحكم هنا؟ الجزاء الأخروي. مرة معنا ربنا متفرد بالحكم مطلقا، أي حكم من الأحكام تفرد به خالقنا ومولانا وموجدنا الذي خلقنا وسواه، سواء كان هذا الحكم قدري يقدر ما يشاء في كونه، وإذا شاء شيئا سيكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا معقب لأمره ولا راد لقضائه، أليس كذلك؟ ومتفردا بالحكم الشرعي، هو الذي يشرع لعباده ما يشاء، يحرم عليهم ما يشاء، يوجب عليهم ما يشاء، ويبتلي عباده ليبلوكم أيكم أحسن عمل، الحكم الشرعي، ولا ينازع في ذلك أحد. أيضا في هذا اليوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لأن الحكم لله يقص الحق وهو خير الفاصلين في هذا اليوم الذي سمي بيوم الفصل الذي يفصل الله فيه بين العباد هو وحده المتفرد بذلك ولا ينازعه أحد سبحانه وتعالى جل جلاله في تخليد من يشاء ومغفرة والمغفرة لمن يشاء وإعلاء درجة من يشاء من ينازع في ذلك حتى الشفاعة ولا أحد يستطيع أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله ويرضى أليس كذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه المتفرد بالحكم الجزاء الأخرى فنحن نوقن بهذه الحقيقة يعني نحن نقول أن الله تبارك وتعالى هو الملك مالك يوم الدين يعني يملك الملك كله ومنه يوم الدين أليس كذلك وهو الملك بقراءة ملك يوم الدين لأنه الملك الذي تفرد بالحكم أيضا في ذلك اليوم سبحانه وتعالى معنى ذلك له الحكم الأخروي أما في الدنيا لا يعني تلك إذن قسمة ضيزة أليس كذلك ربنا سبحانه متفرد بالحكم مطلقا جل في علاه هذا اليوم سمي بأسماء عديدة سمي بيوم الفصل باليوم الآخر بيوم الدين في سورة الفاتحة ونجد تفسير يوم الدين في قوله تبارك تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين تريد أن تعرف يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لا يشاركه أحد في هذا اليوم سبحانه وتعالى الأمر أمره والحكم حكمه والسلطان سلطانه جل في علاه تبارك وتعالى والأمر يومئذ لله سمي أيضا بيوم التغابن يعني يوم يتحسر فيه كل الناس سواء الذين أكرمهم الله ووفقهم لجمع الحسنات أو الذين خذلهم الله بسبب أعمالهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم رأيتم هذا اليوم سمي بيوم التغابن أنا سأعطي لكم مثالا لطيفا حتى نفهم به كيف يغبن الإنسان في هذا اليوم رأيتم مثلا لو دخلنا كهفا وأغلق علينا هذا الكهف وأظلمت الدنيا ولم نرى شيئا لكن تلمسنا الأرضية وجدناها ناعمة فمن من أخذ حفنة أراد أن يراها في الضياء إذا خرج ومنهم من تلمس وترك بعد ذلك لما أزيحت هذه الصخرة وخرجنا ثم تهدم هذا الجبل وما عاد نستطيع الدخول إليه مرة أخرى لأن الدنيا لن تعاد مرة أخرى ليس كذلك هناك آخر انتهت الدنيا بعد أن خرجنا أدخلنا يدنا أو أيدينا إلى جيوبنا فوجدناها ذهبا خالصا فالذي أخذ حفنة يغبن لماذا لم يجمع أكثر والذي تلمس وترك يزداد غبنا على غبن لأنه لم يأخذ شيء سمي يوم التغابن هكذا ينبغي أن نفهم كانت هناك الفرصة واضح ما معنى هذه الفرصة وهي مدة الامتحان طيلة حياتك فاليوم الآخر يبحث الناس عن حسنة حسنة يوم يفر المرء من أخيه كنت تستطيع أن تأخذها الفرصة اجمع كحال الذهب أليس كذلك اجمع حتى تجد يوما آخر أليس كذلك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه تصور أمك وأبوك وزوجتك كلهم يفرون منك وأنت تفر منهم أي رب الكعبة أمك التي تبر بها يوم القيامة لن تسأل عنها أين صحيح وهي التي تحن عليك وتعرفون الأمة وأبنائها أي نعم تفر منكم يوم القيامة تصور يعني. سمي بيوم التغابن سمي بيوم القيامة سمي بالصاخة بالحاقة بالقارعة بالواقعة أسماء عظيمة أليس كذلك بل هناك سور سميت بها القارعة لكون هذا اليوم يقرع القلوب بأهواله هذا اليوم الذي تشخص فيه الأبصار يعني ما عاد يرتد الطرف ما أنت الآن طرفك يرتد لا في ذلك اليوم ما عاد يرتد طرفك لهول ما ترى نسأل الله السلام والعافية تصور سمي بالحاقة لكون هذا اليوم يتحقق فيه وعيد الله للكافرين والمجرمين ووعد الله لعباده المتقين يتحقق فيه وعده ووعيده الحاقة أليس كذلك؟ إلى غير ذلك من الأسماء التي سمي بها هذا اليوم العظيم وبالتالي دلت عليه نصوص كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله سأتي معنا تفاصيل ذلك ومقتضيات الإيمان باليوم الآخر فالإيمان باليوم الآخر أيضا لا يتحقق إلا بمقتضياته بما يجيبه علينا وسأتي معنا أيضا أحداث القيامة وقبلها أحداث النهاية، نهاية الكون، نهاية العالم، أليس كذلك؟ وبالتالي أحباب الكرام، كما دلت على هذا اليوم نصوص شرعية، دل على ذلك أيضا أدلة عقلية. هذا اليوم دلت عليه أيضا أدلة عقلية، بل ضرورات عقلية، لأنه كما نعلم يا أحبابنا الكرام، نحن السنن التي سرنا عليها وما تعود عليه الناس أنك تزرع تحصد، أليس كذلك؟ يعني ما تقدم تجد، وبالتالي الجزاء من جنس العمل، أنت تجازى لما عملته، أما تعمل ثم لا تجازى بذلك، العقول لا تقبل هذا الأمر، أليس كذلك؟ بمعنى رب العالمين سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في كتابه تبارك، ويضرب الله الأمثال للناس، أليس كذلك؟ ثم يقول لعلهم يتفكرون، والآيات كثير. فربنا لما قال جل في علاه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، طيب لماذا سنعاد؟ لماذا سنرجع؟ من أجل أن نجازى على أعمالنا، وإلا وجودنا أصبح عبثيا. كيف ذلك؟ تصور أنت الآن وجد أهل الإيمان ووجد أهل الكفر والفسوق والفجور والعصيان، فهؤلاء يعملون صالحا ويجتهدون في الأعمال الصالحة لينالوا الدرجات العلى، وهؤلاء أفسدوا وطغوا وبغوا، وفي الأخير أرحام تدفع وأرض تبلع وانتهت قصتهم. طيب لماذا يعملون صالحا هؤلاء مدام كلهم نفس النتيجة؟ هذا لا يقبله عقل، واضح لمعنى؟ وبالتالي العقول السليمة تعلم يقينا أن وجودنا ليس أمرا عبثيا. تصور أنت المخلوقات، نحن المخلوقات نبني مدارس ومعاهد وجامعات، وفي الأخير يدخل الناس لها أو يدخل الناس فيها أفواجا، وفي آخر المطاف يستوي كل الناس كالمجتهد والبطال كما يقال. عاد هذا المجتهد لماذا يحرق نفسه كما يقال، ويحرق عقله حتى يتعلم؟ مو نفس النتيجة، الأول مثل الأخير، نفس الجائزة. طيب مو يكون الأخير ونفس الجائزة، لماذا يتعب نفسه؟ هذا معنى لا يقبله عاد. وإلى لماذا تبنى هذه المؤسسات وهذه الجامعات؟ ليعرف المتفوق، أليس كان من الراسب، من واضح ما معنى؟ وهكذا. فحتى وجودنا في هذا الكون ليس عبثيا. يعني لو كان كل الناس سيستوون كافرهم ومؤمنهم لكان وجودنا عبثيا، لماذا نوجد أصلا مدام أن النتيجة واحدة؟ سنوجد ثم تأكلنا الأرض وانتهت القصة. نجد ذلك هذا اليوم لم ينكره إلا أهل الكفر والإلحاد، كما قال تبارك تعالى في شأنهم، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، حياتنا الدنيا انتهى الأمر. وكما قالوا أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوثون، يعني سنبعث بعد أن نكون تراب، سنبعث. حتى جاء أشقى القوم وألعن خلق الله أبي بن خلف، أخو أمي بن خلف، تحدثنا مرة عن هذا الشقي اللعين، هذا الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيد الذي قتل على يدي رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن ولد إلى أن توفي، الوحيد الذي قتل على يدي هذا الشخص، ما أتعسه وما أبخسه في غزوة أحد، وسيأتي معك. واشتد غضب الله، يعني شر الناس من يقتله نبي أو يقتل نبي، شر الناس، واشتد غضب الله كما في مسلم أحمد على رجل قتل نبي أو قتله نبي، أمر عظيم يعني. تصور. وبالتالي يا أحبابنا الكرام، هذا اللعين الشقي جاء مرة يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عظما قد أرم، بليا صار قديما، ففتته ونفخه على وجه النبي وقال أنت تزعم أن ربك يعيد هذا بعد أن أرم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعيده ويعيدك، وهو يستدل بهذا العظم على أنه لن يعود، لا، قال له يعيد هذا العظم الذي فتته كما كان ويعيدك ثم يدخلك إلى النار، وهو الذي أنزل فيه رب العالمين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سبحانه وتعالى جل جلاله، يعني الذي أنشأها أول مرة، هل كانت عظاما أصلا؟ لم تكن شيئا مذكورا. هي عظام ويعجز الله عن إعادتها، هي أصلا لم تكن شيئا مذكورا، لا عظام ولا شيء، يعني ربنا سيعجز عنه. قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. يعني الذي أنشأ أول مرة هل عجز؟ أيضا لا يعجز، هذا من باب أولى يعني. سبحان الملك جل جال. إذن أهل الكفر والإلحاد هم الذين ينكرون هذا اليوم، وعندهم قاعدة إن هي إلا أرحام تدفع، ولادات وأرض تبلع، انتهت القصة. بل نجد من المنكرات التي يتكلم بها الذين يهرفون بما لا يعلمون ولا يعرفون حقيقة، تجد ربما في الإذاعات أو في الجرائد أو في الوكالات أو المؤسسات الإخبارية عندما يتحدثون عن شخصية معينة ويقولون قولة الجاهلية انتقل إلى مثواه الأخير. هذا هو آخر المطاف يعني، خلاص معناها أرض تبلع، عفوا أرحام تدفع وأرض تبلع، هذا مثواه الأخير. لا يوجد آخرة يعني، شوف الضلالة والجاهلية، هذا من أقوال الجاهلية، هذا المثوى الأخير، لا ورب الكعب. وتجد من الحمقى من يقول سأعيش مرتين، لا يا حبيبي ستعيش 3 مرات، الحياة الدنيا، حياة البرزخ القبر، حياة الآخرة، مش مرتين لا 3، تهنى يعني. واضح؟ وليس هذا هو المثوى الأخير، وليس هذا على مذهب المشركين، وإنما المثوى الأخير على منهج رب العالمين والأنبياء والمرسلين هو إما إلى الجنة أو إلى النار، هذا هو المثوى الأخير. واضح ممان؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا كانوا يقولون، ورب العالمين كان يقول فيهم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، ما عندهم الآخرة، وبالتالي هذه آخر المطاف. وللآخرة خير لك من الأولى والآخرة خير وأبقى وكل ذلك سيفنى. إذن هذا اليوم دلت عليه نصوص شرعية، وعندما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها، هي آتية لا محالة، لكن أخفاها الله عن خلقه لكونه متفرد بالعلم الغيبي سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة، فعلم الغيب اختص الله به تبارك وتعالى، حتى إن رسولنا الكريم لما سأله المشركون عن هذا اليوم يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، اسمع، إلى ربك منتهاها، يعني منتهى علمها عند ربك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. حتى إن جبريل لما سأل النبي في حديث جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، بعد ذلك قال أخبرني عن الساعة، فيقول النبي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت، لا الملائكة ولا الأنبياء يعني. تصور، فما بالك أنت بالكهنة والعرافين والمجرمين أو لا يعرفون الغيب. إذا النبي والملك البشري، عفوا الرسول الملكي والرسول البشري، أخفى الله عنهم يوم القيامة وأخفى عنهم سبحانه وتعالى علم الغيب، فما بالك بغيرهم يعني. هؤلاء أعظم الناس وأشرف الناس عند رب الناس سبحانه وتعالى. وبالتالي أحباب الكرام هذا اليوم الآن سنأتي عليه، لكن سنتحدث عن مبحث أشار إليه المؤلف رحمه الله عن الحسنات والسيئات والكبائر والصغائر. نحن سنتحدث عن هذه الجزئية من أصل سيأتي معنا إن شاء الله، سنفهمه بإذنه سبحانه وتعالى. وبالتالي سنؤجل الكلام عن أحداث القيامة بعد الحديث عن هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. عندما يقول المؤلف وأن الله سبحانه وتعالى ضعف لعباد المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته سبحانه وتعالى جل جلاله، من كرم الله على خلقه، والله تبارك وتعالى يجود على عباده بمن يشاء، وفضل الله عظيم ولا يستطيع أن يحصيه أحد، الله يبسط الرزق لمن يشاء، من رزق الله على عباده سبحانه وتعالى، من تفضل ومنه وكرمه على عباده أنه ضعف لعباده الحسنات. تصور، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذه 700 ضعف. اسمع، والله يضاعف لمن يشاء من فضل الله ومنه وكرمه على عباده سبحانه وتعالى جل جلاله. شوف يا أحبابنا الكرام، ربنا الكبير المتعال جعل لعباده جنات تجري من تحتها الأنهار، ونحن يا أحبابنا الكرام أعمالنا لا توصلنا إلى تلك الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، مهما عملنا ولو أفنينا كل أعمار الكون لن نصل إلى ذلك الأمر الذي بينه النبي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تصور يعني. فربنا من كربه ومنه أعطى لعباده هذه الخيرات من أجل أن يلحقوا ومن أجل أن يصلوا إلى مراتبهم. وإلا صدقا مهما عملنا لن نصل، وسيأتي معنا الكلام حول ذلك. فضاعف لعباده، شوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بالحسنة فعملها فله إيش؟ عشر أمثالها. تصور حتى تلحق. ثم في الأخير، تصور، ثم في الأخير يأتي الإنسان ولم يلحق، إذن هو الذي تعس وانتكس. يعني رب العالمين أعطاه هذا الخير، وفي الأخير سيئاته كانت أعظم من حسناته، بالرغم شوف رب العالمين ضاعف لعباده الحسنات، وفي الأخير سيئاته كانت أعظم من حسناته أو أكثر. يعني ماذا يفعل هذا في السيئات؟ هذا عنده كما يقال ماكينة ولا شنو القصة؟ بالرغم أن الله ضاعف لعباده الحسنة بعشر أمثاله، والله ليضاعف لما يشاء، وفي الأخير حسناته تكون سيئاته أكثر من حسناته. يعني وما ربك بظلام للعبيد، أعطاهم كل الفرص وفي الأخير هو الذي جنى على نفسه. فربنا جل جلاله تنزه عن الظلم أبدا، يعني لا تفكر في ذلك أبدا، لكونه المتصف بالعدل المطلق سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن يقول وأن الله سبحانه وتعالى ضعف لعباد المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. والآن سنقف على أمر مهم عظيم سيأتي معنا الكلام حوله. يقول وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. وهنا يا أحباب الكرام ينبغي أن نقف على المعصية وأقسامها، فإن المعاصي والذنوب هي كلها مخالفة لما أمر الله به تبارك وتعالى ويأثم صاحبها. لكن ينبغي أن نعرف أن الذنوب والمعاصي ليست كلها في رتبة واحدة. عندنا الكبائر وعندنا الصغائر، الكل يشترك في أي شيء؟ في مخالفته أمر الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ كما يأثم بارتكاب الكبائر يأثم بارتكاب الصغائر، لكن الكبائر ليست كالصغائر، أعظم وأشد. حتى إن الكبائر نفسها فيها مراتب أيضا. عندنا من الكبائر ما يخرج من الدين كحال الكفر والشرك، واضح هي من أكبر الكبائر على الإطلاق. وعندنا من كبائر الذنوب لكن لا يخرج من الدين، لكن تبقى اسمها كبيرة. وتعالوا بنا أولا يا أحباب الكرام لنتعرف عن الكبائر والصغائر، ونضع بعد ذلك الضوابط لمعرفة الكبيرة من الصغير. أولا ينبغي أن نعلم يا أحبابنا الكرام أن الذنوب كما قلنا ليست في سلة واحدة، وإن كانت النتيجة هي مخالفة ما أمر الله به سبحانه وتعالى. والذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، يعني من اسمها تعلم أن أمرها عظيم، أليس كذلك؟ أن أمرها عظيم، واضح يا شباب؟ وهذه الكبائر نفسها أيضا، هذه الكبائر نفسها هي أيضا على دركات، منها كبائر تخرج من الملة وكبائر لا تخرج من الملة، سيأتي معنا الحديث حول ذلك. من أجل ذلك نحن قلنا هذا المبحث الذي سنتحدث عنه الآن، الكبائر والصغائر وما يترتب عن الكبيرة، هو فرع من أصل، هو فرع، هي جزئية من أصل عظيم سيأتي معنا الحديث عنه، ألا وهو مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ثم هذا الذي يترتب عليه سنعرف ما هو مقام أصحابها يوم القيامة أيضا، لأنه تابع أيضا لأحداث القيامة، هل يحظون بشفاعة النبي أم لا، إلى غير ذلك، واضح ما معنى؟ من لذلك هو هذا المبحث فيه قواسم مشتركة، واضح؟ سنتبين ذلك إن شاء الله تبارك تعالى. الكبائر يا أحبابنا الكرام سيأتي ضوابطها بعد الحديث عن ذلك. الكبائر لا تمحى ولا يغفرها الله تبارك وتعالى إلا بالتوبة، يعني ليس لها باب إلا التوبة، ليس لها إلا باب التوبة فقط حتى يغفرها الله ويكفرها عن صاحبها وتمحى من سجله. والتوبة لها شروط ثلاثة، إذا كان الذنب بينك وبين خالقك ومولاك، شرب الخمر مثلا، ترك طاعة من الطاعات مثلا، واضح، الكذب إلى غير ذلك، أو حتى الشرك والكفر، سمي ما تشاء، يعني واضح. الكبائر لا تمحى ولا تزال من صحيفة صاحبها إلا بالتوبة، اسمع، فقط ليس لها إلا هذا الباب. والتوبة لها شروط ثلاث كما ذكر ذلك أهل العلم من خلال استقراء النصوص، وهي الإقلاع أي عن الذنب، والندم، والعزم على عدم العودة إليه. إذا حققت هذه الشروط الثلاثة، الإقلاع عن الذنب تركته، ثم تندم على فعله وتعزم ألا تعود إليه، وربنا عليم بذاته الصدور، إذا رأى الله منك هذه الأمور الثلاثة غفرها لك سبحانه وتعالى، ولا يبالي ولو كان أعظم ذنب، ولو كان كفرا وشركا بالله تبارك وتعالى. نحن نتحدث الآن صاحبه على قيد الحياة، كيف سيحقق بعد الممات؟ في على قيد الحياة، إذا حقق ذلك تاب الله عليه، بل نجد أعظم جيل وهم جيل الصحابة كانوا أيضا في موبقات، هي من أعظم الموبقات، فأصبحوا من المبشرين بالجنة، أليس كذلك؟ تاب الله عليهم سبحانه وتعالى، وهم كانوا في الجاهلية كذلك، لكن لما حققوا هذه الشروط تاب الله عليهم وأصبحوا أولياء لله تبارك وتعالى جل جلاله. وبالتالي الكبائر ليس لها إلا باب التوبة، والتوبة لها شروط ثلاثة، إذا كان قلنا الذنب بينك وبين خالقك ومولاك، أما إذا تعلق بها حق الغير، شرط الرابع مع هذه الثلاثة، وهي رد المظالم لأهلها، رد إيش؟ المظالم لأهلها، واضح؟ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما حقوق الخلق مبنية على المشاححة، واضح ما معنى؟ فربنا لا يغفر حقوق العباد إلا إذا تجاوز عنها العبد، وإلا لماذا حديث النبي أتدرون من المفلس؟ ها؟ أتدرون من المفلس الذي يأتي بحسنات كالجبال؟ وقد ظلم هذا وضرب وأخذ مال هذا وسفك مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، لأنه لم يتجاوزوا عن هذه المعصية ولم يسامحوه، وهو أيضا لم يتحلل من هذه المظالم. والحساب يوم القيامة ليس بالدرهم أو بالدينار، وإنما بالحسنات، سمي بالمفلس، ذهبت حسناته عند الناس، نسأل الله السلام والعافية، واضح يا شباب؟ وبالتالي إذا تعلق بها حق الغير وجب رد المظالم لأهلها. فشروط أربع إذا كان الذنب بين العبد وبين شخص آخر أو بين الخلق، أما بين العبد وبين ربه شروط ثلاثة التي كنا نتحدث عنها. قال تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، دعاء غير الله مر معنا من الشرك بالله، يعني من أعظم الذنوب، ليس كذلك؟ والذين يقول لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي شرك وقتل وزنا، وهي من الكبائر لكن على مراتب، أيضا الشرك أعلى درجة مما بعدها، ليس كذلك؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب. هذا هو الباب يعني الذي يغفر الله به الكبائر، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وسنفهم هذا أيضا من خلال حديثنا عن الصغائر. الصغائر يا أحبابنا الكرام، لما تحدثنا نحن عن الكبائر كيف تمحى، قلنا بالتوبة. الصغائر هل هي تتجاوز الكبائر أو أقل منها؟ طيب كيف ستمحى؟ من باب أولى بالتوبة، أليس كذلك؟ لأن الأدنى يدخل في الأعلى، إذا كان أعلى الأشياء يمحى بالتوبة، من باب أولى ما يكون أدنى منه. الصغائر يا أحباب الكرام تمحى بالتوبة، وتمحى أيضا بالأعمال الصالحة. نحن هذا الفرق بين الكبائر والصغائر، الكبائر ليس لها إلا باب التوبة فقط، أما الصغائر كما تمحى بالتوبة تمحى بالأعمال الصالحة. اسمع ماذا يقول المؤلف هنا، ويقول وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، كبائر السيئات لا تمحى إلا بالتوبة، ثم يقول وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، غفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، هو اجتناب الكبائر من الأعمال الصالحة، أليس كذلك؟ قبل أن نأتي على دليل ذلك، تعالوا بنا لنفهم ما معنى أن الصغائر كما تمحى بالتوبة تمحى بالأعمال الصالحة. اسمع ماذا يقول الخالق سبحانه وتعالى: أقم الصلاة أعمال صالحة ولا؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن الكبائر والسيئات سيئات إن الحسنات يذهبن السيئات بمعنى صغائر الذنوب كما تمحى بالتوبة تمحى أيضا بالأعمال الصالحة ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة لم يقل الكبيرة ولم يقل لم يقل الموبقة وأتبع السيئة الحسنة تمحها يعني كلما فعلت سيئة أتبعها بحسنة ستمحها أيضا من الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها السيئات ويمحها قوله تبارك تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه هذا هو معنى كلام المؤلف يقول وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر لأن اجتناب الكبائر أليس كذلك وأن تجعل بينك وبينها وقاية هذا من الأعمال الصالحة يقول الحق تبارك تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه اسمه نكفر عنكم سيئاتكم وبالتالي الكبائر لا تمحى إلا هذا للفرق بين هذا ما معنى أن الذنوب ليست في سلة واحدة كبائر وصغائر أما الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة والصغائر تمحى بالتوبة وبالأعمال الصالحة للأدلة التي كنا نقولها زد على ذلك حديث النبي الذي يبين النوعين الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نأخذ منه الآن الأدلة على أن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة والصغائر تمحى بالتوبة وبغيرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح من مسلم حديث أبي هريرة يقول الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر مكفرات لما بينهن ما بين الصلاة والصلاة هناك شيء من السيئات ما بين الجمعة والجمعة هناك شيء من السيئات من رمضان إلى رمضان هناك شيء من السيئات لكن هذه السيئات ذابت بين الحسنات واضح ما معنى؟ فهذه الأعمال الصالحة وبعدها الأعمال الصالحة تذهب هذه السيئات بشرط ألا تكون كبائر لأن الكبائر لا تمحى بالأعمال الصالحة وإلا فهذا باب للمجرمين والسفاحين والطاغين وسمي ما تشاء يفعلون ما يشاءون قتل الشعوب وأكل أموال الناس وبعد ذلك له طريق ليذهب ليحج ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ها معنى ذلك افعل ما تشاء وامشي اعمل حج الذين يشتغلون عندك خذ أموالهم واطردهم واذهب اعمل حج بهم ويغفر الله لك الذنوب هذه حقوق العباد لا يغفرها رب العباد حتى ترد الأموال وترد الحقوق لأهلها لأن هذا من الكبائر أليس كذلك؟ وبالتالي نفهم هذه النصوص من حج ولم يرفث ولم يفسق الحج عمل صالح أليس كذلك؟ رجع كيوم ولدته أمه يعني السيئات كلها تمحى عنه أمش حتى الكبائر وحقوق العباد والربا والزنا إلا إذا تبت وحققت الشروط الثلاث أما تذهب وتحج وتعود كما كنت تفعل هذه ما زلت لم تكفر ولم يغفرها رب العالمين سبحانه وتعالى وبالتالي لا نتعامل مع الله كحال أصحاب السبت إن هؤلاء اليهود يتحيلون على الله وكأن الله لا يعلم خباياهم حرم عليهم الصيد يوم السبت ويوم السبت تأتي الحيتان شرعة فوق بعضها من كثرتها وفي باقي الأيام ولا سمكة وفي يوم السبت الحيتان هكذا جيت سلم عليهم يعني على الشاطئ من كثرتها ماذا فعلوا؟ حفروا خندقا يوم الجمعة فتأتي الحيتان يوم السبت فإذا وصلت إلى هذا المكان ستدخل الخندق ثم تعجز عن الخروج كما قولوا تحصل يوم السبت وهم لم يصطادوها لكن سيجمعوها يوم الأحد يتحيلون على الله تبارك تعالى أو كما اصطادوش نهار السبت لكن حصلوها نهار السبت واضح ما معنى؟ فعلوا لها كمين يوم السبت دخلت لم تخرج ووجدوها يوم الأحد ها نحن اصطدنا يوم الأحد يا رب وكأن الله لا يعلم خباياهم ولا يعلم إسرارهم ونجواهم سبحانه وتعالى وبالتالي نحن لا نتحيل مع الله بهذه النصوص تأتي مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم لو أن بباب أحدكم الحديث صحيح أيضا بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ تصور أنت كل يوم تعمل تتحمم كما يقال 5 مرات حمام 5 مرات تغسل هل يبقى من درنك شيء؟ هل يبقى؟ لا يبقى قال وكذلك الصلوات الخمس يكفر الله بها السيئات لأن الحسنات يذهبن السيئات بشرط لا تكون كبائر لأن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة بالتوبة فقط، ليس لها إلا هذا الباب. ثم سيأتي معنا الآن كيف نميز بين الكبائر والصغائر. هناك أصول وقواعد يعتمدها أهل العلم لتسمية هاته الكبيرة بالكبيرة مش بالمزاج. نجد من المؤلفين من ألف كتاب الكبائر، واضح؟ هذا ليس هكذا والله ذنب أعجبه وضعه في هذا الكتاب، لا، هناك قواعد وأصول إذا انطبقت على الكبيرة سماها كبيرة وإلا فلا. هذا سنؤجل الكلام عليه في درس قادم إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، موفقين إن شاء الله.